السنة. آية 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال السياق في هذه الآيات المباركات من سورة براءة لا يزال في ذكر المنافقين وفي بعض شأنهم، وقد مر في الآيات السابقات شيئا من أفعالهم المشينة، ومنها أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، وأيضا تقدم عنهم شيئا من أعمالهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ثم قال في هذه الآيات استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والخطاب موجه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهره الأمر ولكن المراد به الخبر. ظاهره الأمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لكن المراد به الإخبار، أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعدم استغفاره لهم سواء بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله. فقال جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء ذكر 70 هنا كما قال ابن جرير وابن كثير أن هذا على عادة العرب، أنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في الكثرة عدوا 70، فقال إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لو استغفرت لهم هذا العدد، وهذا العدد يطلق على الكثرة، أن من فعل الشيء 70 مرة فقد فعل شيئا كثيرا. فقال الله عز وجل له لنبيه صلى الله عليه وسلم لو استغفرت لهم هذا العدد الكثير 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وذلك بسبب أعمالهم، لأن مغفرة الذنوب يحتاج صاحبها أن يكون من أهل الإيمان، من الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون ذلك بقلوبهم بألسنتهم ويصدقون ذلك بقلوبهم و بأعمالهم وجوارحهم. ولهذا روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، قال فوقفت بين يديه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي ابن أبي سلول وقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، فجعلت أعدد أفعاله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. خيرت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرني الله عز وجل بين الاستغفار وعدمه. إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف لم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت عليه الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون، وستأتي الآيات إن شاء الله. إذن هذا السبب وإن كان لآيات لاحقة لكنه يبين ويفسر معنى قول الله جل وعلا هنا: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وأن المراد به الكثرة. فلو استغفرت لهم ما استغفرت لن يغفر الله لهم، لأنهم ما أتوا بسبب المغفرة وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، الإيمان بالله وحده لا شريك له، فإنهم كفار في الباطن، وإن كانوا يظهرون في الظاهر الإسلام لكن قلوبهم قد انطوت على الكفر بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. قال جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ذلك وهو عدم مغفرة الله جل وعلا لهم، ذلك بسبب كفرهم بأنهم، الباء هنا للسببية، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، فكفروا بالله جل وعلا فلم يؤمنوا به ولم يطيعوه ولم يتبعوا أمره، وكفروا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يؤمنوا به حقيقة ولم يتبعوه ولم يعملوا بما جاءهم فيه، بما جاءهم به، وإن كانوا في الظاهر يظهرون هذا، لكن العبرة بالاعتقاد، العبرة بالاعتقاد، لأن اللسان والجوارح قد يظهر الإنسان بلسانه وجوارحه ما يخالف قلبه، والمؤمن هو الذي يجتمع باطنه وظاهره على الإيمان بالله، فالألسن تنطق بلا إله إلا الله وبذكر الله، والجوارح تعمل بطاعة الله، والقلوب معقودة على ذلك، مؤمنة مصدقة مقرة به. وأما هؤلاء فإنهم في الحقيقة في الباطن غير مؤمنين، كما مر تقرير ذلك مرارا. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفاسقين جمع فاسق، والأصل في الفسق هو الخروج، هو الخروج، وهو في الآية الخروج عن طاعة الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يهدي الخارجين عن طاعته إلى معصيته. والهداية هنا هي هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية إرشاد ودلالة. فالله جل وعلا قد هدى الخلق جميعا هداية الإرشاد والدلالة، دلهم على الخير وأرشدهم إليه، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب. ولهذا جاء في آيات كثيرة إثبات الهداية وأنها عمت جميع الخلق: وهديناه النجدين، وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الإرشاد والدلالة. ولكن قال في آية أخرى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما حرص على هداية عمه أبي طالب وجهد في ذلك إلى آخر رمق من حياة عمه ولم يحصل ذلك، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية في هذه الآية ليست هي المثبتة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بل الهداية المنفية هي هداية التوفيق. فهداية التوفيق للإيمان، للحق، الإلهام، خلق الإيمان في القلب، جعل الإنسان يستجيب للإيمان ويدخل فيه حقيقة، هذا مرده إلى الله جل وعلا. ولذلك أسباب، منها الإيمان، العمل الصالح، فعل الخيرات، ولعدم ذلك أسباب، منها الفسق، الفسق وهو الخروج عن طاعة الله، الإعراض عن دين الله، الطعن في دين الله، ارتكاب الذنوب والمعاصي. فالله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفق القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته، المتنكبين طريق الهداية، الذين لا يؤمنون بالله ولا رسوله ولا المؤمنين، بل يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالله ورسوله وبالمؤمنين وبدين الإسلام، كما مر معنا في الآيات السابقات، ومنها قوله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآيات. ثم قال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وهذا ذكر شيء من أفعالهم، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ما ذكره علماء التفسير، أن هذه السورة، سورة براءة، سورة التوبة، من أسمائها الفاضحة ومن أسمائها المقشقشة، لأنها فضحت القوم، فضحت المنافقين، فما زال الله جل وعلا يعدد شيئا من أوصافهم حتى فضحوا وتجلى أمرهم، كما مر معنا وسيأتي: ومنهم ومنهم ومنهم. وهنا ذكر شيئا أيضا من صفاتهم، وهو فرحهم بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم خروجهم معه للجهاد في سبيل الله، هذه من صفات المنافقين. وأما المؤمنون الخالصون أما المؤمنون المخلصون فكما سيأتي أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحملهم ليخرجوا معه للجهاد في سبيل الله، وقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يبكون نادمين حزينين أنهم ما استطاعوا الخروج للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هؤلاء المنافقون فرحوا بتخلفهم وسرهم ذلك، فقال الله جل وعلا: فرح المخلفون، والمراد بهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم المنافقون الذين لا عذر لهم، فتخلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغزوة تبوك تخلف عنها أنواع من الناس، فمنهم هؤلاء المنافقون من غير عذر، فهؤلاء لم يعذرهم الله عز وجل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وحلفوا له وذكروا أعذارهم قبل ذلك منهم، قبل منهم ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله. ومنهم من تخلف عن غزوة تبوك مع أنه من المؤمنين، ولكن حصل عندهم بعض التأخر، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا وهم من المؤمنين الخلص، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. ولهذا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاء إليه هؤلاء الثلاثة كل واحد بمفرده، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أخرك؟ قال: والله ما أعرف لي عذرا يا رسول الله. فصدقوا الله، فلما صدقوا الله صدقهم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظروا حتى يقضي الله فيكم، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه الآيات. فهجرهم المسلمون 50 ليلة لا يكلمونهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. فهؤلاء من المؤمنين لكن تخلفوا، لأن غزوة تبوك ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيها في عدم الخروج، إلا من كان له عذر كما سيأتي، كمن كان ضريرا أو أعرج أو ضعيف أو فقير أو لا يجد ما يعني يخرج عليه للجهاد في سبيل الله، فهذا معذور لأنه ما وجد شيئا، ما وجد إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلة. لكن هؤلاء تخلفوا من غير عذر، ولهذا قال جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي بجلوسهم خلاف رسول الله خلفه في المدينة فهم جلسوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. نعم، هم ما تخلفوا من عذر، تخلفوا لأنهم منافقون يكرهون الجهاد في سبيل الله، يكرهون الله ورسوله، لا يريدون دين الله جل وعلا، ولهذا في قلوبهم مرض، فهم كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فبخلوا بالأموال وأيضا شحوا بالأبدان ولم يجودوا بشيء من ذلك في سبيل الله. والمراد في سبيل الله يعني أن يكون الجهاد خالصا لله، وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقالوا لا تنفروا في الحر، قال بعضهم لبعض، يعني تواطؤوا على هذا وتكلموا به قبل أن يحصل الخروج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما دعا الناس إلى الخروج في سبيل الله في غزوة تبوك تحدث هؤلاء وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. وذلك أن غزوة تبوك كانت في شدة الحر وفي شدة القيض والصيف، وذلك حينما أينعت الثمار في المدينة واستوت وطاب الظل واشتد الحر، فعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، فقال بعضهم: لا تنفروا في الحر، يخذل بعضهم بعضا، لا تنفروا في الحر، يعني في شدة حرارة الشمس، لأن هذا مضر بكم، هكذا يقول بعضهم لبعض. ولهذا قال الله جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم لهؤلاء الذين نصح بعضهم بعضا بأن لا ينفروا لأن الحر شديد، قال لهم: قل لهم يا نبينا نار جهنم أشد حرا. نعم، لأن نار جهنم لا تقاس بها نار الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قال نار بني آدم التي يوقدون منها جزءا من سبعين جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن كانت لكافية هذه النار التي نوقد منها، كافية في شدة حرها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على شدة حرارة جهنم، نعوذ بالله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في آيات عديدة في بيان شدة نار جهنم، ومنها قوله جل وعلا: كلا إنها لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، أي نار تتلظى، نعوذ بالله، ومن شدة حرارتها إذا ألقي فيها من حق عليه العذاب من أهل النار نزعت وأخرجت أمعاءه من شدة حرها من أول إلقاء له فيها، نعوذ بالله من ذلك. وقال جل وعلا: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الماء الذي اشتد حره وبلغ الغاية في الحرارة، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، نعوذ بالله من شدة حرارته، يصهر ما في بطونهم ويصهر أيضا جلودهم، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا في بيان شدة حرارة جهنم، ولا تقاس حرارتها بحر الشمس أو بالحر الذي يقع في الدنيا أبدا. وكذلك جاءت جملة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شدة حر النار، منها الحديث الذي قدمناه في الصحيحين: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها. ومنها ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا إسناد صحيح، ضربت في البحر مرتين، ولولا ذلك ما انتفع منها أحد، لو بقيت على حال نار جهنم ما يستطيع أحد أن يدنو منها نعوذ بالله. ولذلك خففت مع شدة حرارتها التي يجدها الناس الآن لهذه النار، نار الدنيا. ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار، من نار جهنم، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. والمرجل هو القدر، القدر التي يوضع فيها الماء وتوضع على النار، فيصبح الماء يغلي ويفور. فهذا وهو أخف أهل النار عذابا، لأنه عذب بشراكين من نار أو بنعلين من نار أو بضحضاح من النار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، من هذا الضحضاح ومن هذان الشراكان يغلي دماغه نعوذ بالله لشدة الحر الذي لحق به. قال: يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا، وإنه أهونهم عذابا، هو أهون أهل النار عذابا. ولهذا أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه من حرارة نعليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمه أبي طالب: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. فالنار شديدة الحر، ولهذا المؤمن يتعظ بهذا وبهذا، يتعظ حينما يسمع شدة عذاب النار، فيتعظ ويعتبر ويجتهد في العمل الصالح ويجتنب ما حرم الله جل وعلا عليه لينجو من النار لئلا تحرقه. وكذلك يتعظ أيضا بما أعده الله من النعيم لأهل الجنة والفوز الكبير، فيجتهد في العمل الصالح الذي يرجو بعد رحمة الله أن يقربه، بعد رحمة الله أن يقربه إلى مرضاة الله وإلى دخول الجنة. ولهذا هذا يعني مما سمي به القرآن بأنه مثاني، يذكر الشيء فيثني بذكر ضده، والناس يختلفون، منهم من يتعظ بهذا ومنهم من يتعظ بهذا ومنهم من يتعظ بالأمرين. فالحاصل أن الله جل وعلا وعظ عباده وأقام عليهم الحجة ولم يتركهم غافلين، وجاءتهم المواعظ على صور وعلى وجوه متعددة، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قال جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يفقهون عن الله مراده، والفقه هو العقل والفهم، لو كانوا يفهمون عن الله ويعقلون عن الله مواعظه وآياته التي أنزلها على رسوله، ولكن فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالآذان موجودة عندهم والألسن موجودة والعقول موجودة، لكن لم يفقهوا بها الفقه الذي يقودهم إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله والانتفاع بما جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بما جزاء بما كانوا يكسبون. فليضحكوا قليلا، قال بعض المفسرين فليضحكوا قليلا بسبب فرحهم لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنهم قد سلموا من سبب الهلاك في نظرهم، وهو القتل أو خشية القتل في الجهاد في سبيل الله، ففرحوا بهذا وضحكوا وسروا بهذا. وقال بعض المفسرين: بل المراد أنهم يلهون في هذه الدنيا، فحياتهم الدنيا كلها ضحك، هم دائما يستمتعون بها ويضحكون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالمراد به يعني حياتهم الدنيا، فإنها لعب ولهو وضحك. فالمراد فليضحكوا قليلا، لأن الدنيا قليلة بالنسبة للآخرة، لو عاش أحدهم 100 سنة ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الموت، والموت منذ أن تخرج الروح إلى إلى أن بالنسبة للكفار منذ أن تخرج روحه إلى أبد الآباد، منذ أن تخرج روحه إلى أبد الآباد، فيعذب في قبره وفي البرزخ، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولهذا يحل بهم من عذاب الله ما لا يقدر قدره، بل هو خالد أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ولهذا وصف أن ضحكهم قليلا مهما كان، لو ضحكوا 100 سنة ثم عقب ذلك عذاب الله، عقب ذلك عذاب الله نعوذ بالله من عذابه، فإنهم سيبكوا كثيرا. ولهذا أورد ابن كثير وغيره جملة من الآثار، لكنها لا تخلو من يعني مما قال في أسانيدها، في أسانيدها ضعف، ولكن لا مانع أن يشار إليها من باب الاستئناس، لأنها تندرج تحت دلالة الآيات التي تدل على أن أهل النار يبكون وأنهم يصطرخون فيها. فهذا أمر جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه الأحاديث من حيث الجملة تدور حول ذلك. ولهذا يتساءل أو يعني أهل العلم في ذكر مثل هذه الأحاديث، لأنها تندرج تحت أصل عام، ولا يبنى الحكم عليها هي لذاتها، لكن يستأنس بها لأنها مندرجة تحت دلالات النصوص الأخرى. ومن الأحاديث التي أوردها ابن كثير ما رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. وهذا الحديث يتعلق بقوله: قلنا جهنم أشد حرا. ومن الحديث المتعلقة بالبكاء منها ما أورده أو رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي، وأيضا رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول مثل السواقي نعوذ بالله، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء، فتسيل الدماء، فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت، لو أن سفنا وضعت في دموعهم لكثرتها لجرت السفن داخل هذه الدموع التي يعني تخرج من عيون الكفار لشدة عذابهم. وأورد أيضا ما رواه ابن أبي الدنيا عن زيد بن رفيع يرفعه: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا، ثم بكوا القيح زمانا، قال: فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد، خرجنا من القبور عطاشا، وكنا طول الموقف عطاشا، ونحن اليوم عطاش، فأفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم، ثم يجيبهم: إنكم ماكثون، فييأسون من كل خير، إلى غير ذلك من الآثار. ومما لا شك فيه أن أهل النار يبكون فيها ويصطرخون فيها نعوذ بالله، وذلك لشدة العذاب الذي يلحق بهم وشدة الخزي والنكال. نسأل الله العلي العظيم أن ينجينا وإياكم من النار، ويجنبنا وإياكم النار وسائر المؤمنين والصالحين. قال جل وعلا: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. سبحان الله، الله حكم عادل يا أخوان. هذا البكاء الكثير ما ظلمهم الله عز وجل بهذا، بل هذا جزاء وفاقا، جزاء موافقا لأعمالهم. ولهذا الباء هنا للسببية، وما مصدرية أو موصولة، جزاء بكسبهم أو جزاء بالذي كانوا يكسبونه في الدنيا، والكسب هو العمل، وكانوا يكسبون الكفر والشرك والاستهزاء بالله ورسوله والطعن في المؤمنين وعدم الخروج في سبيل الله وغمزهم لأهل الإيمان إلى غير ذلك. فهذا العذاب الشديد والنكال والبكاء جزاء وفاقا لأعمالهم، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهو وفاقا لأعمالهم وهم مستحقون لذلك لأنهم أبوا أن يؤمنوا وأعرضوا مع قيام الحجة ووضوح المحجة، ولكن مع ذلك أبوا وهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه، ويعتقدون ذلك في قلوبهم لكن لم ينقادوا له، ولهذا عذبهم الله بهذا العذاب وفاقا لأعمالهم التي فعلوها. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإن رجعك الله يا نبينا، إن رجعناك إلى طائفة منهم، إلى طائفة منهم بعد غزوتك هذه، وهم الذين تخلفوا في المدينة طائفة جماعة منهم، فإن رجعك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج في غزوة أخرى، يعني استأذنوك فأردت أن تغزو غزوة أخرى فاستأذنك هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، استأذنوك للخروج معك ليخرجوا ليجاهدوا ليقاتلوا معك، فقل لن تخرجوا معي أبدا، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا، لأنهم منافقون ولو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا وتخذيلا وفتنا للمؤمنين، لأن القوم قد عقدت قلوبهم على الكفر وسبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا، وهذا من باب التعزير لهم ومن باب كف شرهم، وهذا كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فكما لم يخرجوا للغزو في أول مرة كذلك لا تأذن لهم في الخروج معك مرة أخرى. وقال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم، لأنه لا خير لهم في خروجهم مع المؤمنين، وإنما يخرجون معهم ليفسدوا عليهم أو يتربصوا بهم، كما حصل من طائفة منهم في غزوة تبوك كما مر معنا في الآيات الماضيات قريبا، أن منهم من أرادوا أن يوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرحوه عن بعيره في أحد الجبال في الطريق، فأرادوا أن يوقعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقتلوه، وكذلك أيضا يخذلون بعضهم بعضا ولا يزالون يفتنون المؤمنين ويطعنون فيهم. فقال الله عز وجل: فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرجوا معي أبدا، لأنه سبق في علم الله جل وعلا أن هؤلاء لن يؤمنوا، ولكن لو أنهم آمنوا وتابوا ورجعوا فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، ولكن سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا، ولهذا قال طائفة منهم، يعني هؤلاء المنافقين، يعني لا يزالون على نفاقهم، لو أنهم رجعوا إلى الإيمان ما وصفهم بأنه طائفة من المنافقين، فالطائفة التي من المنافقين هو من كان باقيا على النفاق ومن أهل النفاق، والله جل وعلا أطلع نبيه عليهم وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم بأسمائهم كما سبق أن أشرنا أنه قال لحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ عني أسماء المنافقين، وعد له 12 منافقا بأسمائهم وأعيانهم. قال جل وعلا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ ما هو السبب؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهو حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حينما أمر جميع المسلمين بالخروج ولم يعذر أحدا فتخلفوا ولم يخرجوا أول مرة، أوجب الله على الجميع الخروج لم يخرجوا لأنهم على النفاق والكفر. فعلل الله عز وجل عدم الإذن بخروجهم معه بسبب إعراضهم وعدم خروجهم أول مرة وهو في غزوة تبوك، قال فاقعدوا مع الخالفين، فاقعدوا مع الخالفين جمع خالف، هو الذي تخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخالفون قال بعض المفسرين المراد بهم أولئك الذين تخلفوا من غير عذر، الذين تخلفوا عن خروج النبي عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر. وقال بعضهم بل الخالفون هنا المراد بهم، المراد بها النساء، لأنهن يعني معذورات وليس عليهن جهاد في سبيل الله. وهذا مروي عن قتادة قال مع الخالفين أي مع النساء، وتعقبه ابن جرير وقال هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس وهو أن المراد الرجال الذين تخلفوا عن الغزات، الرجال الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذه الآية أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم، لأنهم لا يستحقون ذلك، لأنهم ممن سبق في علم الله لهم العذاب، فلا ينفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنهم كفرة بالله جل وعلا، وإن كانوا يظهرون الإسلام لكنهم يبطنون الكفر. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله. وعبد الله بن أبي هذا هو رأس النفاق، وابنه عبد الله ابن عبد الله من المؤمنين المخلصين، سبحان الله، يمن الله على من يشاء بالهداية، فابنه من خيار الصحابة، وهذا الرجل هو رأس النفاق الذي لا يزال يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالإسلام في كل فرصة تسنح له عياذا بالله من ذلك. قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه أعطاه ذلك مكافأة له، لأنه لما قدم العباس ما وجدوا له ثوبا، فأعطاه في ذلك الزمان أعطاه ثوبا من عنده، أعطاه قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه بذلك. قال فنعم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أو قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه أي على ابن أبي سلول عبد الله بن أبي، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، ويقصد عمر هنا وقد نهاك ربك أن تصلي عليه يعني أن تدعو له، المراد الآيات التي مرت معنا في أول الدرس استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الدعاء، وليس المراد النهي عن الصلاة عليهم كما سيأتي، فإنه بعد أن نهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة على المنافقين ما صلى على منافق أبدا طاعة لله منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله، أنزل الله جل وعلا قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني هذه الآية، هذا سبب نزولها، سبب نزول هذه الآية هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق، فنهاه الله عز وجل أن يصلي عليه وأن يصلي على أحد من المنافقين بعد ذلك. وفيه أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه، فإنه وافق ربه فقد أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن تصديقا لقول عمر ولرأي عمر الذي رآه في هذا المنافق. وجاء أيضا في البخاري أنه قال: فصلى عليه وصلينا معه. وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك الحديث مروي عند البخاري وحده وعند الإمام أحمد وعند الترمذي. ومما في البخاري أن من حديث الزهري عنه، يعني عن عمر رضي الله عنه، قال فذكر نحو ما مضى ثم قال: قال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. وسبق أن ذكرنا الحديث في أول الدرس. قال: ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت عليه الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. عمر بعد ذلك يتعجب من جرأته، لكن عمر رضي الله عنه كان يريد الحق وهو يطيع الله ورسوله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني، تأخر بل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي. وقوله فنزلت الآيتان، هذا فيه نوع إشكال من قول عمر، لأنها آية واحدة، لكن لعل هذا، وهذا يحتاج إلى مراجعة الآن لم أراجعه، لعل هذا من باب أن من باب اختلاف العد، فبعضهم يعد الآية الواحدة آيتين، ولهذا يأتي الاختلاف في العدد بين علماء الأمصار، وإلا هي آية واحدة التي معنا والمصحف الذي بين أيدينا. قال الله جل وعلا: ولا تقم على قبره. القيام على القبر هو الوقوف، والمراد به الوقوف من أجل الدعاء. وقد ثبت عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دفن الميت من المسلمين قام على قبره، يعني وقف، ثم قال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا مانع أن يقول الإنسان حينما يسوى التراب، أول ما يسوى التراب على الميت، أن يقول مثل هذا: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. لأنه جاء في الحديث ما يدل على أن كل ميت يسأل، وإنه لا يسمع قرع نعال الناس، يعني حديث عهد بذلك، يسأل ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على ضوء ما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. فالحاصل أن القيام على القبر من السنة للدعاء له، وإن تيسر أن يجعل القبر بينه وبين القبلة فحسن، وإن دعا في أي جهة. لو لم يتيسر فصار ما وجد إلا أن جعل ظهره إلى القبلة ووجهه إلى القبر، كذلك يدعو له. ولو رفع يديه أيضا لا بأس، لأنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد وجعل يدعو لهم ورفع يديه، رفع يديه في الدعاء، فدل على جواز رفع اليدين في الدعاء للميت، للمقبور حال بعدما يقبر، بعدما يدفن، أنه من السنة رفع اليدين، ويدعو كل إنسان بمفرده، ويدعو بما فتح الله به عليه، ومن أهم الدعاء له بالمغفرة، يدعو له بما يدعى به في الصلاة على الميت. ومما ينبه عليه أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة على الجنائز وعلى اتباع الجنازة أيضا. فقد جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره بل هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أحد، أصغر القراطين مثل جبل أحد من الأجر. وهذا فضل عظيم، ينبغي أن يحرص على الصلاة. الآن ترى من الحرمان في هذا المسجد بعض الناس يقوم الإمام يصلي على الجنازة وهو جالس ولا يصلي، حرمت نفسك أجرا كثيرا وثوابا عظيما. فينبغي الإنسان أن يحرص على الصلاة على الجنازة ويغتنم هذا الأجر. ما تريد أجرا مثل جبل أحد؟ هذا شيء عظيم. والمسلم في هذه الحياة يسعى لمصلحة نفسه ويسعى لما يعود عليه بالخير. ومما ينبه عليه أيضا أنه حينما يمر بالجنازة، إذا مر بالجنازة من أمامك، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، فقيل له: إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ وجاء أيضا أنه مر بجنازة ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم: هذا يدل على النسخ، أنه أول كان يقوم ثم نسخ. وذهب بعض أهل العلم وهو الصواب أن كلا الأمرين جائز، فلو قام ووقف محتسب السنة فهو على خير وأجر عظيم وفزع للموت، ولو أنه جلس ولم يقم، خاصة مثل هذه الصفوف التي ما نرى فيها الجنازة، فإنه أيضا على السنة. مما ينبه عليه أن بعض الناس إذا نادى المؤذن بالصلاة على الميت تجده يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: من أنبأك هذا؟ في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائز مرارا وتكرارا، وقام للجنازة وجلس، وما ثبت عنه أنه قال شيئا. والله جل وعلا يقول: وما كان ربك نسيا، ما ترك الله شيئا من أمر الدين إلا شرعه لنا، إما في كتابه وإما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه أرسل جبريل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، الحديث. ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا، فلا تقول شيئا يا أخي، خاصة الذي يعتاد كلما سمع جنازة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تريد تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن لو الإنسان قالها بعض الأحيان، لكن أما يداوم عليها بحيث أنه يصبح كأنه سنة، بل ربما يتأسى به من حوله ويرددون هذا دائما يظنون أن هذا من السنة، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من السنة يتبع الجنازة، يتبع الجنازة ويحضر دفنها، جنازة المسلم، ويعتبر أيضا، يعتبر، لأن الإنسان إذا وصل إلى المقبرة لا بد قبل الدفن يرى هذه الحفرة التي مآله ومرجعه إليها، إما ميتة طبيعية هذا مآله وهذا بيته الذي سيرجع إليه ويأوي إليه، فيتعظ بهذا اتعاظا عظيما وينتفع بهذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو تذكركم الآخرة. وما ينبه عليه أيضا قوله، أو ما ينتشر في الصحف والإعلام وبعض أن بعض الناس يقول لمن مات: انتقل إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير. هذا غير صحيح، هذا ما هو المثوى الأخير يا أخوان، هذا برزخ، هذا ممر، معبر بين الدنيا والآخر. ولهذا سيبعث من هذا القبر وسينتقل إما إلى جنة وإما إلى نار، فليس هو المثوى الأخير. فالإنسان يبتعد عن هذه العبارات التي فيها إشكال والتي قد يفهم منها فهما سقيما. بل إن هذه عقيدة المؤمنين أنه من مات قامت قيامته الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس هو مثواه الأخير بل سينتقل منه إلى الآخرة. قال الله جل وعلا ولا تقم على قبره، ثم ذكر إلا كذلك، قال إنهم كفروا بالله ورسوله، هؤلاء المنافقون، بل ذكر الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من المشركين الخلص. لماذا؟ لأن المشركين الخلص يظهر الكفر وباقي على الكفر، ظاهره وباطنه، لكن هؤلاء كم خدعوا من المسلمين والمؤمنين فعاشوا بين أظهرهم ومعهم وطعنوا في الإسلام من داخله، يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر وعداوة الله وعداوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه شهادة من الله عليهم. ولهذا سبق أن ذكرنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي في القلوب يعتقدون هذا بقلوبهم، وهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، وهو الذي عناه الله عز وجل في هذه الآية وأمثالها. وهناك نفاق عملي، هو مؤمن ومصدق لكن عنده بعض النفاق في أعماله، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، هذه من صفات المنافقين لكنها في الأعمال، لكن القلوب مؤمنة مقرة مصدقة مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا تحت المشيئة، هذا معصية من المعاصي، لكن لا يبلغ النفاق الاعتقادي، لأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم كما نص على ذلك كتاب الله جل وعلا. قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا وافوا، وافتهم المنية وخرجت أرواحهم وهم فاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله، والفسق فسقان، فسق أكبر وهو بمعنى الكفر، الفسق المخرج من الملة، وفسق دون فسق وهو الذنوب، أو الذنوب كبائر الذنوب وما دونها غير الشرك وغير الأمور الكفرية، لكن هنا وهم فاسقون أي الفسق الأكبر. وهذا دليل أنهم لو ماتوا على غير الفسق فتابوا فإن الله جل وعلا يتوب عليهم، كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. صح الحديث أن من قريب المراد به قبل الموت، كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة هي وصول الروح إلى الحلقوم صاعدة لتخرج من البدن، فلو تاب قبل هذه اللحظة لتاب الله عليه، فلو تابوا وأقلعوا فإن الله يتوب عليهم، لكن أخبر الله هنا عنهم أنهم ماتوا وهم فاسقون، لم يتوبوا ولم يرجعوا عن هذا الذنب، ولذلك صار مآلهم إلى النار وبئس المصير. ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال الله جل وعلا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الآية مرت معنا آية أخرى شبيهة بها، وهي الآية رقم 55 من سورة التوبة من هذه السورة. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعجبك أموالهم وأولادهم. وهذا دليل على أن الإنسان لا يغتر يا أخوان في الدنيا. كثير من الناس الآن مقياس التفضيل عنده والخير كثرة المال والأولاد. ما يلزم يا أخي، ما يلزم كثرة المال عند الشخص أن يكون هذا خير، هذا خير له، أو كثرة أولاده أن هذا خير له وأن الله أراد به خيرا. بل كما قال الفاروق رضي الله عنه، قال: لو كانت الدنيا مكرمة عند الله لأعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت الحديث أن الله خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد النبي، فنظر إلى جبريل، لأنه جاء جبريل يقول: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبد النبي أو ملك النبي، فنظر إلى جبريل فأشار إليه أن تواضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبدا نبيا أشبع يوما وأجوع يوما. ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربط بطنه على الحجر من شدة الجوع، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير، أصواع من شعير لأهله، ما يجد ما يأكل، ويمر به الشهر والشهران كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره: الشهر والشهران وما أوقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: ما يعيشكم يا أمه؟ قوله عروة. قالت: الأسودان، الماء والتمر. نعم، فهؤلاء المنافقون لا شك أن ما عندهم، بل كل من رأيته باقيا على المعاصي، مقيما على المعاصي والذنوب، وقد كثر الله ماله وأولاده، لا يعجبك هذا يا أخي، وإنما يعجبك من رزقه الله مالا وأنفقه في وجوه الخير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا يغبط، نعم هذا يعجبك لأنه أنفقه في وجوه الخير. وكذلك الأولاد، كثرتهم ليس دليلا على الخيرية. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا أمته من بعده، لأن كل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا إذا قام الدليل على خصوصية ذلك به صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم. إنما يريد الله بإعطائهم هذه الأموال والأولاد، يريد أن يعذبهم بها في الدنيا، يريد أن يعذبهم بأموالهم وبهذه النعم التي أنعم بها عليهم. قال ومر معنا قول الحسن، قال: المراد يعذبهم بها في الدنيا، قال: بإخراج الزكاة والنفقة في سبيل الله، فهم ما يريدون هذا، ولهذا يرفضون فيكون سببا لعذابهم. وذهب ابن جرير إلى ما هو أعم من هذا، قال: إنما أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليعذبهم بها في الدنيا بالغموم والهموم وبما ألزمهم منها من المؤن والنفقات والزكوات وما ينوبهم فيها من الرزايا والمصيبات. نعم والله يا أهل المال، إلا من رحم ربك، يتعذبون بأموالهم حتى لو كان من المسلمين الحريصين، إذا أصابه جائحة حزن لذلك، صبته مصيبة حزن لذلك. فليس معنى المال أن ذلك يعني دليل على الخيرية، إلا إذا كان كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالله يريد أن يعذبهم بهذه الأموال وكذلك بما رزقهم من الأولاد. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، تزهق أي تخرج أنفسهم وهم كافرون بالله جل وعلا. ولعل أيضا هذا أنهم اغتروا بأموالهم، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قد يغتر صاحب المال، وهذا أمر مشاهد، أنه إذا كثر الله له المال أنه يغتر بذلك ويستغني به، فيكون سبب لعذابه حتى يبقى على شره وعلى كفره إلى أن تخرج روحه وهو على الكفر عياذا بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. إذا أنزل الله عز وجل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة يأمر فيها بالقتال أو يذكر فيها القتال، يأمر بها أولا بالإيمان بالله جل وعلا، ويأمر أيضا فيها بالجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منهم، صار أولو الطول أولو الغنى والسعة، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج معه للجهاد. قال الله جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم، يعني لا يزال إخبار عن بعض صفات المنافقين، أنه إذا أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة وذكر فيها الأمر بالإيمان به والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول منهم، والطول هو الغنى والسعة، يعني استأذنك أصحاب الغنى من هؤلاء المنافقين، استأذنوك بعدم الخروج، ولم يذكر الفقراء الذين لا طول عندهم، لأنه من لا طول عنده سيأتي في الآيات ما يدل على أنه معذور الذي لا يجد ما ينفق، لكن هو خص أولي الطول لأنهم لا عذر لهم، أغنياء والمال عندهم وبأيديهم، ومع ذلك يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج، إذن لنا بعدم الخروج معك إلى الجهاد، استأذنك أولو الطول منهم، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ذرنا دعنا نكن مع القاعدين الذين قعدوا في منازلهم من النساء والضعفاء والمرضى ومن له عذر. فالحاصل أنهم لا يريدون الخروج، بل يريدون التخلف والقعود والجلوس في بيوتهم، مع أنه لا عذر لهم في بقائهم. قال جل وعلا: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف جمع خالف، وأكثر المفسرين يقول جمع خالفة من باب المبالغة، والمراد بهم الخوالف هنا المراد بها النساء، الخوالف المراد بها النساء على قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين، قال لأنه قال الخوالف، والرجال قال المخلفين فيما مر معنا من الآيات، فالمراد بهنا هو النساء، لأن النساء لم يشرع الله لهن الجهاد، لم يشرع الله لهن الجهاد، ما عليهن جهاد، لهذا لما قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، لكن ما عليهن جهاد في سبيل الله، لكن لو خرجت هي اختيارا منها فإن ذلك لها، يجوز لها أن تخرج، لكن لا يجب عليها ولا تأثم بترك الخروج للجهاد. فهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء، والنساء لهن عذر، لكن هذا على سبيل الذم والعيب لهم، شابه النساء، ولأن كان بل النساء خير منهم، لأن النساء بعذر وهؤلاء لا عذر لهم، لكن شابه النساء في تخلفهم وعدم خروجهم مع الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيرة الناس. قال: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، الطبع هو الختم، طبع الله عليها يعني ختم عليها، وطبع عليها يعني من كل حدب وصوب بحيث غطاها، فصارت مغلقة، مغلقة لا يصل إليها الإيمان ولا يصل إليها الحق، جزاء وفاقة، طبع الله على قلوبهم وختم عليها، فلا يصل إليها الهدى ولا يصل إليها نور القرآن بسبب أفعالهم. قال: فهم لا يفقهون، لا يفقهون، الفقه هو يعني كما قال ابن جرير قال: لا يفقهون عن الله مواعظه التي يعظهم بها، لا يعقلون عن الله، لا يفقهون هذه المواعظ العظيمة، لأنه طبع على قلوبهم فلا يصل الحق إليهم ولا تفهم قلوبهم الحق كما ينبغي، فهي مطبوع عليها فلا يعقلون عن الله مراده ولا يتعظون بمواعظ الله فيؤمنوا ويتركوا الشرك والكفر الذي هم عليه. ثم قال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن تأتي مخففة وتأتي مشددة، فإن جاءت مشددة لكن فهي حرف ناسخ مثل إن من أخواتي إن، تنصب الذي بعدها على أنه اسمها، كما في قوله جل وعلا: ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولكن كثيرا، فكثيرا اسم لكن مشددة، وتأتي لكن مخففة كما هنا، فإذا جاءت مخففة فهي مهملة لا تعمل فيما بعدها، وما بعدها يبقى على ما هو عليه كما هنا. لكن الرسول مبتدأ، لكن الرسول والذين معه معطوف على الرسول، جاهدوا بأموالهم، جملة جاهدوا بأموالهم في محل رفع خبر المبتدأ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.